أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، دين الإسلام، إن الآفة التي يتعرض لها المسلمون في هذا الزمان هي عدم الفهم للدين. ودايما وإحنا من زمان، من 30 سنة في هذه الدعوة، نقول أن ساحة الدعوة تعاني من خلط الأوراق، من التباس الحق بالباطل. والشباب المحب للدين الذي يريد الدار الآخرة متحمس وجاهل، فحين تلتبس عليه المسائل يتلاعب بهذا الشباب. فلذلك أنا أقول اليوم، والله شهيد بيني وبينكم، أسأل الله عز وجل أن يرزقني الصدق والإخلاص، أنني أريد أن أقول اليوم كلمة حق لعلي أموت الآن. أنا كنت على المنبر بقول لكم هنموت، وأنا على يقين، وهتحاسب وهأسأل. الإمام مالك بيقول إيه؟ أتظنون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ أنتم مفكرين أن أنا فرحان أن أنا بتكلم؟ لا، إزاي أنا أبقى فرحان وأنا عارف أن ربنا يسألني قلت إيه ليه؟ لذلك تعالوا نتكلم بالراحة. بس يعني بلبل الرجاله بتاعتك يسكتونا الاطفال دول، عشان انا بحب الهدوء، ما اعرفش اتكلم في السوق. صلي على الرسول، صلى الله عليه وسلم. اذا ادخلنا الاسلام الى معمل التحاليل، حللنا الاسلام، يطلع لنا الاسلام ايه؟ يطلع لنا الاسلام قول وعمل، يزيد وينقص، ده اعتقادك. زي بالظبط لو دخلنا المية المعمل التحاليل يقولون ان المية تتكون من عنصرين، اكسجين وهيدروجين، اكسجين وايه؟ وهيدروجين. لو جبنا عم الشيخ انت بتاع العلوم اكسجين وهيدروجين وحطناهم على بعض، تطلع لنا مية؟ لا، محتاجة حاجة تانية مع الاكسجين والهيدروجين، حاجة اسمها شرارة كهربية. اسمها ايه؟ لازم تبقى معايا. اسمها ايه؟ امال انا عملتها درس ليه؟ عشان نبقى مع بعض. فالاكسجين والهيدروجين عايزين شرارة كهربية عشان يبقوا مية. الاسلام اللي هو قول وعمل محتاجين ايه؟ شرارة كهربية عشان يبقوا حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فعشان الاسلام يبقى حي، الاسلام يبقى حياة، محتاج ايه؟ شرارة كهربية مع الايه؟ مع القول والعمل. الشرارة الكهربية دي اسمها الحماس للدين. اسمها ايه؟ الحمية للدين. اسمها العاطفة الدينية. اسمها الايه؟ العاطفة الدينية. بفضل الله انا لفيت اكثر دول العالم، ما شفتش عاطفة دينية زي العاطفة في قلوب المصريين. دي شهادة اشهدها لله، ومش قلتها هنا بس قدامكم، قلتها في كل حتة نزلت فيه، ان ما لقيتش زي الشاب المصري إذا التزم وصدق مع الله. ما فيش زي الجو ده. أنا بحبكم في الله، اللهم اجمعنا في الجنة. تروح كل دول الدنيا وتتجمع الآلاف في مؤتمر من المؤتمرات، كنا في أسبانيا 30,000، لكن الروح دي مش موجودة، مش موجودة إلا هنا. فلذلك دايما مصر مظلومة. احنا بنتكلم لله، والله العظيم بتكلم لله، مظلومة بإن بيتلاعب بالشباب دول، بيتلاعب بقى بالشرارة الكهربية اللي هي ايه؟ العاطفة للدين. ايه اللي خلانا اتكلم النهاردة؟ ان انا شفت جمعتين ورا بعض خارجة مظاهرات من جامع الازهر، رافعين صور حسن نصر الله يقولوا امير مؤمنين. بالله عليك، مش دي حاجة تزعل؟ ان واحد يشتم ابويا وامي وانت تبيع وتقول له امير مؤمنين؟ اللي حصل ايه؟ خلينا واحدة واحدة. بس انتم مستعجلين؟ طب اقعد اقعد، مش امشي، انا قاعد، انا قاعد، بس اقعد انت، اقعد يا بابا، اقعد يا سيد، اقعد الله يخليك، اقعد الله يرحمك، اقعد الله يكرمك. اللي يقعد ربنا يكتب له الجنة بغير حساب. يا رب اللي يقعد يدخل الجنة بغير حساب. واللي قاعد انا بحبكم في الله. انتوا عارفين حد منكم زار تركيا قبل كده؟ انا زرت تركيا. اللي زار تركيا بيزور معلم سياحي في تركيا اسمه حصان طروادة. المعلم ده تروح تلاقيه حصان خشب ضخم جدا كده وعليه هودج من فوق. ايه قصة الحصان ده؟ ايه قصة حصان طروادة؟ قصة حصان طروادة ان الاغريق حصلت بينهم حرب، ودايما انت عارف لما تحصل حرب دور عن نسوان، ربنا يكفينا شر النسوان. واحد في الاغريق امير بلد راح يزور بلد تانية، عجبته مرات اخو امير البلد دي، خدها وهربت معاه. قامت بين البلدين دول حرب. طروادة دي بلد، طروادة دي اسمها ايه؟ بلد، بلد، بلد على الساحل على البحر. قام جم التانيين عشان ياخدوا، سرق مراته، فراحوا حصروا طروادة دي 10 سنين ما يدروش يفتحوها، حصون وقلاع 10 سنين حصار. في الاخر يعملوا ايه بعد 10 سنين وما يدروش يفتحوها؟ راحوا عاملين حصان خشب، حصان ضخم جدا من خشب، والحصان معظم عند الاغريق، وعملوا للحصان ده عينين ازاز بتلمع في الليل وتطلع وتنزل مع حركة الحصان ومشيه، وعملوا الحصان يساع 100 فارس من جوه، وراحوا مدخلين 100 فارس جوه الحصان وقفلين عليهم بالخشب، هم اللي جوه قفلوا على نفسهم بالخشب، وسابوا الحصان واظهروا انهم انسحبوا، اظهروا انهم ايه؟ انسحبوا، وتركوا الحصان وانهزموا خلاص ومشوا، وكأن الحصان ده ايه؟ علامة استسلام او سلام او مهادنة، يعني خلاص ده هدية ليكم، علامة المهادنة، احنا سيبنا الحصان ومشينا، يعني تنازلنا عن الحرب. نزل الطرواديين فرحوا بالحصان، خدوا الحصان، دخلوا الحصان جوه القلعة، وليلتهم بدأوا يحتفلوا بالنصر، بدأوا يشربوا خمرة ويسكروا ويرقصوا حوالين الحصان طول الليل ويزنوا ويسكروا. قال لي رقدوا نايمين، خرج الميت فارس، فتحوا أبواب الحصن ورجع الجيش، قتل جميع الرجال وسبى جميع النساء. حلوة القصة دي؟ لا ده مهمة القصة دي جدا للي يفهمها، ما أنا هفهمك اهو، بس افهم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دايما يضرب المثل بحصان طروادة، يعني لما تلاقي مراتك كده مرة في ليلة جاية وقادر تقول لك ده انا بحبك وانا ماليش غيرك، انا شفت الهنا اللي معاك، تقول حصان طروادة هي داخلة على قلبي ليه؟ ركبت حصان طروادة. نفس الشيء لما يجي زوجها برضو، هو قرفها ومطلع عينيها وعينين اهليها ليل ونهار، ويجي في ليلة يطبطب ويتكلم كلام حلو ويجيب لها هدية. حصان طروادة ده يا جماعة اللي احنا بنقول عنه في دعوتنا، بقى في دعوتنا بنقول عليه اللي هو العاطفة الدينية. كل اللي عايز يغزو قلوب المسلمين المصريين خصوصا، ها، يوم يركب ايه؟ حصان طروادة بتاعنا. ايه بعض الناس يقول لك فلسطين بيت المقدس، عايزين نحرر، اول انت ما تسمع عايزين نحرر بيت المقدس، فبقى بيت المقدس حصان ايه؟ كل اللي عايز يدخل قلبك يركب بيت المقدس، قاعدين يغنوا لبيت المقدس ونحرر والقدس وفلسطين حصان طروادة، وهو ما بيعملش حاجة غير انه بيغني، مش كده ولا انتوا مش معايا؟ ما تزعلوش مني. حسن افندي نصر الله ركب حصان طروادة وغزا قلوب المسلمين. احنا ما كناش عارفين نتكلم، وانا قلت كده في التلفزيون علني، قلت اللهم انك تعلم اني اخشى ان اتكلم، وإنك تعلم أني أخشى أن أسكت، وإنك تعلم أني أخشى أن أؤخذ بين الكلام والسكوت. ليه؟ عاطفة المسلمين ملتهبة. تيجي تتكلم النهاردة عن حسن النصر اللي يقولك وانت عملت ايه؟ الرجل ضرب اسرائيل على قفاه، انت عملته ايه يا سنية؟ فركب فعلا ايه؟ حصان طروادة وغزا قلوب المسلمين. ودلوقتي بقى له وجود. انا بقول ان الكلام ده انا مش عايزه يزعل حد، وانا مستعد اهو، احنا عاملينها درس وبره في الشارع عشان اللي عايز يرفع ايده يتكلم يتكلم، يتكلم براحته. ليه؟ لان احنا عايزين نفهم. انا بقول لكم انا بتكلم النهارده خايف لموت، خايف لموت قبل ما اقول الكلمتين دول. يا جماعه شيعة اليوم اخطر من شيعة الامس، شيعة اليوم اخطر من بتوع امبارح. شيعة اليوم حسن نصر الله وغيره عندهم خطة ايران لتشييع المسلمين في 50 سنة، اللي قالها خميني تصدير الثورة. نحن في غنى عن هذا الكلام، نحن اصحاب عقيدة التوحيد اولا، لا اله الا الله محمد رسول الله. من مقتضى، كما ان من مقتضى لا اله الا الله ان الحاكمية لله، فمن مقتضى محمد رسول الله حب آل بيت رسول الله. وده برضو اسمه ايه؟ حصان طرواد. يدخل عليك يقول لك سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة فاطمة، والسيدة فاطمة خدوا ميراثها ومده لهاش، وسيدنا الحسين قتل في كربلاء. ينيمك، اوعى حد يضحك عليك. هذه كلمة للحق ولله وللتاريخ، الشهادة بقولها عقدتي انا لنفسي ولولادي وفي بيتي وفي مجالس الخاصة وفي الميكروفونات وفي الشرايط وفي التلفزيون وفي الدنيا كلها، اقول بلا مواربة ان عقائد الشيعة باطلة ولن تغني عنك من الله شيئا. احذر، اقول لك صلى على الرسول، احذر ان يلبس هؤلاء عليك دينك. هو بيدخل لك بطرق خفية عشان ينيمك ويعرفك. عقيدتنا لا اله الا الله محمد رسول الله، ان افضل الناس بعد رسول الله سيدنا ابو بكر. ولا عندك كلام غير كده؟ ما عندكش كلام غير كده. ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ده الترتيب. مش انا اللي قلت كده، ده سيدنا النبي لما كان في مرض الموت وقال قدموا ابا بكر، فسمع عمر بيصلي بيكبر الله اكبر، وكان عمر جهوري الصوت، فقال رسول الله يأبى الله ورسوله والمؤمنون الا، وهم يقولوا علي، علي على عيننا وراسنا. هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى، اخوه يعني اخوه، لان انتوا مش عارفين القصة. شكلنا كده هنطول، مفيش مشكلة، اللي عايز يروح يروح. صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في اول البعثة اخى بين المسلمين. لما اخى بين ابا بكر وبلال، قال ابو بكر بلال ايه؟ اخوك. فاخى بين نفسه وبين علي مرتين، مرة عند البعثة اخوه، ومرة عند الهجرة لما الرسول اخى بين المهاجرين والانصار، فضل سيدنا علي. سيدنا علي قال له وانا، قال له انا اخوك. فنحن نعرف فضل علي، ونعرف فضل الحسين والحسن رضي الله عنهما، ونعرف فضل السيدة فاطمة. وقلت كتير على رأسنا من فوق، مش جزمتهم، التراب اللي تحت جزمتهم على رأسنا وجوه عنينا، نحبهم ونترضى عنهم، ولكن لا نشرك بالله شيئا. معلش عشان ما طولش عليكم، الشيعة مش كل حاجة، الشيعة مش كل حاجة، لا، ده نخايف عليك بيغزى قلبك بحاجات تانية. في حصان طرواده شغال، فقد يغزى قلوب الشباب. معلش بالمرة بقى، يمكن اموت واللي يحصل يحصل، ما هي مرة وخلاص. ها، صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. بيغزى قلوب الشباب بكلمة الجهاد، ما هو دخل برضو حسن نصر الله قلوب المسلمين ازاي؟ ابي راجل بيضرب اسرائيل انتوا بتعملوا ايه؟ قاعدين تخطبوا على المنابر وتعيطوا الناس، ما عملتوش حاجه. فغزا قلوب المسلمين بالكلمه دي. يا جماعه قلت انا ليه شريط اسمه كلمه حق، محدش شافه مش كده؟ كلمه حق بقول فيه الجهاد مش لعبه، ده دين له ضوابط له اصول. لذلك الحماس وحده لا يكفي، والقناعة العقلية وحدها لا تكفي. اسمع الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الشباب الهايص والهايق ده اللي عمال يقول عايز أموت شهيد في سبيل الله، عايز أروح العراق، عايز أروح فلسطين، عايز، وساعة ما يسمع حد على الإنترنت بقى، الشباب باظوا بالانترنت على الوجهين، اللي بيشوفوا الافلام الاباحية واللي بيشوفوا بقى اللي عامل لهم ابطال من خلال الانترنت ويضحك عليهم ويتخدعوا، وعايز يبقى بطل، عايز يبقى بطل. هي مش لعبة، هي مش لعبة، القضية مش لعبة. اسمع: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ الانبياء من شروط الانبياء الفطنة، من شروط الانبياء الايه؟ الفطنة. ولذلك كان من شروط الدعاء، ما النهاردة اللي بيخطب ويدي دروس كتير، لكن اللي عنده فطنة نادر. الفطن اللي يفهمها وهي طايرة، لا مش وهي طايرة، قبل ما تطير. فلذلك النبي قال لهم ايه؟ هل عسيتم ها ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا انتوا هتقاتلوا، انتوا دي اشكال تقاتل؟ دي اشكال تقاتل دي اللي جاي؟ المهم مش انتوا ده بيقول لها. قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وليه لا، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا. فالناس دي طلع عندهم حاجتين يا عم الحاج، انا عارف ان انت عايز حسن نصر الله، هقول لك عنه تاني، اصبر علي صلى الله عليه وسلم. اصبر هجيبه لك تاني. عندهم حاجتين، عندهم حماسة ابعث لنا ملكا نقاتل، موجودة حماسة قلبية، وعندهم قناعة عقلية من قتلش ليه وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فالشاب النهاردة مخدوع، شايف العراق الناس بتطحن هناك، ويجي يقول لي اروح العراق، اقول له لا ما تروحش. ما روحش ليه؟ الناس بتموت بتتقطع هناك. اروح لبنان، اقول له لا ما تروحش. يا عم الشيخ حرام عليك كده، انت بتخذل عن سبيل الله. لا، اصلها مش لعبة، ده ايه؟ ده دين. وانت لك نفس واحدة فلا تضعها الا في حق. يعني ايه؟ العلماء يشترطوا للجهاد شروط. انا بتكلم دلوقتي في الفقه بقى. الشرط الاول راية، اثنين امير، ثلاثة دار منع، اربعة عدد مظنة الغلبة، خمسة تمايز الصفوف. فاهمين ولا ترجم؟ هترجم. حاضر. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد راية، لازم راية أقاتل تحتها، لازم راية. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى لازم الراية تبقى ايه؟ لا إله إلا الله. أنا بقاتل ليه؟ للا إله إلا الله، مش للأرض لتحرير فلسطين ولا للعراق عشان أرجع صدام ولا بغض في أمريكا. لا، ده انا بقاتل بس عشان فين دي بقى في فلسطين؟ فين دي؟ فين دي في العراق؟ فين دي في لبنان؟ فين دي؟ فين الراية؟ فين الراية اللي انت رايح تقاتل تحتها؟ الراية مش واضحة. قال رسول الله، ربنا يستر بقى ويعدي الليلة دي على خير، ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية، تحت راية ايه؟ مطموسة المعالي، يقاتل لعصبية وينتصر لعصبية فمات، مات ميتة جاهلية. يبقى انا عشان اقاتل لازم تبقى ايه؟ راية واضحة، نور، اسمها لا اله الا الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اميش. حديث صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الامام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. انما الامام جنة يتقى به وايه؟ ويقاتل من ورائه. لازم امام. انت رايح العراق تقاتل ورا مين؟ مين اميرك؟ مفيش حد، مولد، شخصيات وهمية ما تعرفهاش. في فلسطين مين؟ في لبنان نرجع لعمك حسن، مش عمك، ليسي حسن، لحسن افندي. حسن ده كل يوم الصبح بيقول: اللهم لعن ابا بكر وعمر صنمي قريش وطاغوتيها. حسن ده الشيعة بيعتبروه، هم يقولوا كده، ان الولي اعلى من النبي. عشان كده المسلمين اتضحك عليهم. جات لك الرسالة، وجات لي الرسالة على التليفون: السيد حسن. السيد، انما السيد هو الله. بعتين لك: السيد حسن نصر الله يطلب منكم ان تقرأوا سورة الفاتح. مش كده؟ وصلتك الرسالة دي ولا لا؟ وصلتني على تليفوني. اوامره زي اوامر النبي عندهم، عشان كده ما بيقبلوش عندهم الا الشيعة. لو واحد سني راح يقاتل معاهم يرفضوا. الشاهد، عايزين ننتبه الى الامير. مين الامير الا تقاتل من وراءه؟ راية وامير، الثلاثة دار منع. لما بنقول ان الجهاد مش لعبة، مش حماس فقط وقناعة فقط، يبقى انا مش عايز اقاتل، عايز اموت في سبيل الله، يلا عايز استشهد. لا، ده الاسلام روحك عنده غالية. عشان كده الواحد بينكسف ويطاطي كده راسه ويخزى لما يقولوا هيبدلوا يهودي بستمائة مسلم. يا نهار ابيض، ده ظفر المسلم بكل يهود العالم. لكن احنا اللي هوننا نفسينا. لما هن على نفسينا هن على الناس. انت زعلان؟ طيب اوعى تزعل. انا مش عايز حد يزعل النهارده. كل اللي زعلان مني يقول انا زعلان منك وانا راضي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما وقف عبد الله بن عمر امام الكعبه قال للكعبه عبد الله بن عمر: ما اعظمك واعظم حرمتك عند الله، ولا المسلم اعظم حرمه عند الله منك. فالمسلم حرمته عند ربنا اعظم من حرمه الكعبه. لهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم مسلم. فلذلك دمك غالي يا مسلم، عمرك غالي يا مسلم، روحك غالية يا مسلم. فلازم لك وانت بتقاتل دار منع تنسحب إليها وتفيق إليها. لما تتغلب ترجع لها. اللي بيتغلب من العراق دلوقتي يروح فين؟ يروح فين؟ يرجع بلده يقبضوا عليه ويسجنوا. هيروح فين؟ مش هيروح. مفيش دار منع، مفيش دار منع. أربعة، عدد مظنة الغالب. لما بنقول روحك غالية، يوجب الإسلام على المسلمين الانسحاب إن ظنوا الهلكة. عدد مظنة الغلبة. الإسلام يوجب، يقول واجب، فرض على المسلمين ان ينسحبوا ولا يقاتلوا ان ظنوا الهلكة دون احداث نكاية في العدو. فدلوقتي انت واقف قدام مين؟ قول لي ايه ده؟ اهو ده بقى الكلام الغلط بتاع الناس السلفيين. ربنا يهديكم ويتوب عليكم. بتقولوا لنا ننسحب يعني نسكت يعني ما نعملش اي حاجة يعني. اقول لك ما انت بتهلك نفسك بغير فائدة. الناس اللي اهلكوا انفسهم دول عملوا ايه؟ ولا حاجة. ولكن احنا ما بنتكلمش ليه؟ لما واحد سألني العمليات اللي بتتعمل في فلسطين الاستشهادية بيسموها او الانتحارية حكمها ايه؟ قلت عيب اما انا قاعد لابس وبغير كل يوم وحاطط ريحة وقاعد في الأضواء وافتي الناس بتتهدم بيوتهم على دماغهم، أبقى أنا غلطان؟ عيب، هم يتصرفوا. لكن أنا بتكلم عليك أنت هنا، أنا بتكلم على اللي قاعدين في مصر، اللي هناك ده هو إيه؟ يتصرف واللي في العراق هناك إيه؟ دي حكمها اسمها دفع الصائل، اسمها إيه؟ مش معايا؟ الصائل واحد دخل عليك بيتك هيقتلك، تعمل إيه؟ يقتله. فدخل عليهم بيتهم هناك يقتلهم، يقتلوه يدمروه يعملوا اللي هم عايزينه هناك، لكن أنت هنا تروح، هو ده اللي يحتاج حكم شرعي. فإياك إن حد برضه يركب حصان طروادة ويدخل قلبك بأنه يلعبك بكلمة جهاد والشهادة في سبيل الله والنصر في سبيل الله، أو يلعبك بشعارات، أي شعارات أيا كانت بقى. برضو حتة الناس اللي بتدخل قلوب المسلمين من ناحية الرقة والمعاني الإيمانية الصوفية، قاعد يدخل لك انت قاعد بالليل وظلم الأوضة وقول الله الله الله الله الله الله الله 100,000 مرة، تلاقي سقف الأوضة الشال والدنيا نورت ويقول لك انا ربك وترفع عنك التكليف، بيضحك عليك. برضو دي حاجات بيدخل بيها حصان طروادة الى القلوب عشان يدخل قلبك، ومجرد ما دخل قلبك تخرج جنوده بقى ويحتلوا قلبك وما تعرفش تخرج تاني. لذلك قال بعض السلف: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة فها أنا ذا بعد 70 ألقى الله على الإسلام نظيفا. احرس قلبك حراسة. كان الإمام الشافعي يقول إيه؟ إنه لتمر بقلبي النكتة من كلام القوم الصوفية فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. أو حد يضحك عليك، أو حد يخدعك، أو حد يستغل الحماسة اللي هي الشرارة الكهربية. قول لي امال نعمل ايه النهاردة؟ الناس بتتقتل في العراق وفلسطين وفي لبنان وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه دلوقتي؟ الواجب علينا النهاردة يا جماعة، الناس دول اتوا من الجهل، ضاعوا بتضييع الدين في انفسهم. فانت محتاج النهاردة يحفظ الدين من جهتك. انا عايز اسألك النهاردة 8 شعبان، صمت كم يوم يا عم انت؟ ختمت كم مرة؟ قمت الليل قد ايه؟ هي دي حالك انت مع ربنا. بيتك مراتك عاملة ايه؟ وولادك اخبارهم ايه؟ صلاة الجماعة في المسجد عاملة ايه؟ طب العقيدة، لسه واحد بيسأل دلوقتي ايه الفرق بين المذهب السني والمذهب الشيعي؟ السؤال غلط، ان احنا نقول مذهب سني ومذهب شيعي، لا، الشيعة مذهب لكن السنة اصل، منهج اصل. عشان كده قلت لكم في القاعدة الاصولية: كن كالقطار، خليك زي القطر، مهما ازدادت قوة الوقود القاطرة اللي هي العاطفة القاطرة مولعة لا يخرج عن القضبان اللي هو المنهج، وذلك ببركة ثقة لوزنه اللي هو العلم على بصيرة. فمحتاجين علم على بصيرة. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ اهل السنة الاصلي زي ما قلت لك كده، عقيدتنا ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بعد منه ابو بكر، بعد منه عمر، بعد منه عثمان، بعد منه علي، هم بيقولوا النبي وايه وعلي. الفرق بيننا وبينهم، احنا بنقول الصحابة كلهم عدول، علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله وسلمان رضي الله عنه وعمار رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهم. هم بيقولوا الصحابة كلهم كفار إلا 8، شفت بقى حسن نصر الله دي عقدته ان الصحابة كفار، عشان كده دايما يقولوا النصارى غلوا في اصحاب انبيائهم اللهوهم، والشيعة غلوا في اصحاب نبينا وكفروهم كفروهم. فانت ترضى ان حد يكفر ابو بكر؟ عائشة، هما بيقولوا ان السيدة عائشة زنت. طب انا هقول لكم حتة واقسم بالله ان انا طول عمري بستحي اقولها ومش عارف هيجرؤ لساني يقولها ازاي، بس لان انا شايف وسطكم عينين متعاطفة وزعلانة على سي حسن، فعشان كده انا مضطر اقول الحتة دي. تخيل انت انهم بيقولوا ان فرج النبي هيدخل النار لانه نكح عائشة وهي زانية، والكلام ده مش من عندي، مكتوب في كتبهم، واللي عايز يقرأ موجود. انت تقبل كده ان حد يقول على امك كده؟ تقبل ان حد يقول على سيدنا النبي كده؟ تقبل ازاي انت ترضى راجل عقيدته كده وتقول انا هو حاجة واحدة؟ عشان كده قريت في الجرنان واحد من الزعيم من الزعماء رئيس من الرؤيسة، ها، اللي ركبوا حصان طروادة برضو اسمه الاسلام هو الحال، ده حصان طروادة برضو دخلوا بيه لقلوب المسلمين بالاونطة، ها، فيقول ايه؟ يقول احنا والزيدية والجعفرية والاثنى عشرية حاجة واحدة. الراجل ده يا اما جاهل ما يعرفش، يا اما لا، يا اما منافق بينافقهم. لكن الكلام ده غلط. الشيعة الاثنى عشرية بيقولوا ان الصحابة كفار، وانت قاعد تقول الصحابة، انت مش قاعد تقول كل يوم عمر وعلي، وهو اللي بيقول اللي قال كده ده قاعد يقول عمر وعهد عمر وعدل عمر. طب ما الناس دول بيقولوا عليه كافر، انت مش فاهم، هو مش فاهم، لا مش فاهم. فلذلك يا اخوة انا خلصت كلامي كده، قبل ما اموت بحذر، اوعى حد يضحك عليك في دينك ويلبس عليك منهجك. انت سني، ابن سني، تعظم قدر الصحابة. الصحابة دول مقامهم بعد النبي مباشرة، ربنا وثقهم، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. ازاي حد يجي بعد كده يكفرهم ولا يتكلم عليهم؟ اللي يتكلم عليه كله كله، اللي يتكلم على الصحابة ده ابوك، اللي يتكلم على السيدة عائشة كله كله كله افرمه، اللي يتكلم عن اي حد هؤلاء هم الشيعة حاجة واحنا حاجة تانية. فاثبتوا ثبتكم الله، احبكم في الله وجزاكم الله خيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين. امين امين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.